الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن آداب الهدية، وهي شعيرة إسلامية جميلة جدا، فبها يتم سبب عظيم للتآلف بين القلوب واجتماعها وشيوع المودة بين المسلمين، وهذا من أعظم ما جاءت به شعيرة شريعة الإسلام. أما الهدية فإنها ما أتششت به، والتهادي أن يهدي بعضهم إلى بعض، يقال أهديت له وإليه، والجمع هدايا وهداوة وهداوي وهداوي كما هي في بعض روايات أهل اللغة. والهدية مفرد هدايا، يقال أهدى له وأهدى إليه، كلاهما صحيح فيتعدى الفعل باللام وإلى، ويقال أهدى الهدية إلى فلان وأهدى له هدية أي بعث بها إكراما له، ويقال أيضا أهديت العروس إلى بعلها يعني زفت إليه، وهذا فلان فلانا أي أرسل كل منهما هدية إلى صاحبه. وبالنسبة للتعريف الشرعي للهدية فإن العلماء قد ذكروا عدة تعريفات، ويمكن أن نقول عموما إن الهدية هي دفع عين، سواء كانت مال أو سلعة، سواء كانت مالا أو متاعا، دفع عين إلى شخص معين، الذي يراد بالهدية هذا الشخص المعين، لحصول الألفة والثواب من غير طلب ولا شرط، لأجل الألفة والثواب، وهو الأجر من الله سبحانه وتعالى، من غير طلب، لأنه لو قال أهدي أو أعطني ربما صارت رشوة، ولا شرط كما يشترط بعضه في الإعانة بشرط الإعانة. فإذا الهدية هي عطية بلا مقابل، بلا اشتراط مقابل، و هناك كلمات مرادفة لكلمة الهدية مثل الهبة والعطية والصدقة. وقد جاء عن أهل العلم روايات في التفريق بينها، ولكن يمكن أن نقول إن الهدية والهبة والصدقة والعطية بمعنى واحد، من جهة أنها تملك في الحياة بلا عوض، فالهدية والهبة والعطية والصدقة تشترك كلها أنها تملك في الحياة بلا عوض، أنت تملكه هذا الشيء بلا مقابل. والعطية اسم شامل للجميع، والهدية يتقرب بها محبة، والهبة والعطية معناهما متقارب حتى لا يكاد يوجد فرق بينهما. والصدقة التي تدفع إلى الشخص لقصد ثواب الآخرة فقط، فإذا هناك فرق بين الهدية والصدقة، من جهة أن الهدية يقصد بها التحبب وثواب الآخرة، والصدقة يقصد بها ثواب الآخرة فقط. وتمتلك الهدية بالقبض، فإذا قبلها وقبضها صارت في ملكه، ولا تنتقل إلى ملكه إلا بقبضها، سواء قبضها هو أو وكيله. واحتج جمهور العلماء لهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أهدي إلي فراع لقبلت، وكذلك فإن الهدية بناء على ذلك لا تملك بمجرد الإهداء، بمجرد الإهداء لا تملك حتى تصل إلى الشخص المهدى إليه أو وكيله، فإذا استلمها صارت ملكا له. وهذا ينبني عليه أحكام، مثلا هل يجوز الإنسان أن يرجع فيها، متى يجوز له أن يرجع فيها، أو متى تنتقل إلى ملكية الشخص الآخر بحيث لا تكون في ملك الأول. إذا قبضها المهدى إليه استلمها دخلت ملكه، من مجرد استلامه دخلت ملكه. أما لو قال سأهديك أو أهديتك ولم يسلمه شيئا فإنها لازالت باقية في ملك المهدي، لم تخرج من ملكه. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الهدية، فقالت ملكة سبأ بلقيس لما خافت من سليمان عليه السلام قالت للملأ من حولها وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، لما جاءه رسول بلقيس بالهدية قال سليمان أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فأرادت استمالة قلب سليمان لدفع الضرر عنها، وأرادت مصانعته وأن تثنيه عن دعوته لها ولقومها وتهديده لهم. وسليمان لم يقبل الهدية لأنها لم تكن لوجه الله ولا كان فيها معروف، وإنما أرادت بها إسكاته أو إيقافه عن جهادها، عن الجهاد وقتال هذه البلدة وهي أهل اليمن. فلما رأى سليمان عليه السلام أن هذه الهدية ما فيها خير ولم يرد بها وجه الله ردها وقال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ليعلموا أننا نريد الجهاد وإقامة الدين وليست القضية مجاملات وهدايا كما هي العادة بين الملوك. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، حتى لا ينخدعوا بحطام هذه الدنيا أو يظنوا أننا نقترب الهدايا أو أننا نسكت هذه هدايا تفكيتية أو أننا سنترك الجهاد لأجل هديتهم. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ومما يدخل أيضا في الهدية مثل العطية والهبة أو مما يقرب من معناها ما جاء في قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله عز وجل أمر بإيتاء النساء المهور، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة سلمها إياها عن طيب نفس، نحلة يعني عطية عن طيب نفس. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أعطها مهرها عطية عن طيب نفس. فإن طبنا لكم عن شيء وهبنه لكم وتنازلنا عنه لكم، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا تنازلت عن جزء من الصداق لزوجها أو أعطته إياه بعدما استلمته منه دون بغض منه ولا إكراه وإنما عن طيب نفس منها ورضا فكلوه هنيئا مريئا. فلذلك من الحلال الذي يؤكل، من أعظم الحلال الذي يؤكل المغانم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهي أعظم أنواع المال الحلال، بل هي أشد الأموال حلا، أشد ما يأكل الإنسان المسلم من الحلال من المغانم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هذا فاتنا بسبب ترك الجهاد. وكذلك من الأشياء الطيبة ما تتنازل به المرأة من مهرها لزوجها، ما تتنازل به المرأة عنه من مهرها لزوجها، هذا من الأموال الحلال الطيبة. ولذلك قال الله فكلوه هنيئا مريئا. ولذلك جاء عن بعضهم أنه قال إذا أردت أن تستشفي فخذ خذ درهما استوهب درهما من زوجتك عن طيب نفس منها ثم اشتري به عسلا وهات إناء اجمع فيه من ماء المطر ثم اقرأ القرآن وأذب العسل فيه واشربه. قال أما الماء المطر فإنه ماء مبارك والعسل فيه شفاء للناس والقرآن أيضا شفاء ودرهم الزوجة هنيئا مريئا فإنك تبرأ بإذن الله. وكذلك فإن الهدية قد وردت في السنة النبوية وجاء النص عليها لما لها من الأثر العظيم في النفوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا. وقد رواه البخاري في الأدب المفرد وقال ابن حجر إسناده حسن. ولا شك أن الهدية سبب للمحبة وتآلف القلوب وكان التابعون يرسلون بهداياهم ويقولون يقول واحد منهم لأخيه الذي يهديه نحن نعلم غناك عن مثل ذلك وإنما لتعلم أنك منا على بال. نحن نعلم أنك مستغني عن هديتنا لكن لتعلم أننا نقدرك وأن لك في أنفسنا مكانة. وقال الشاعر هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسوهم إذا حضروا جماله. وقال آخر إن الهدايا لها حظ إذا وردت أحظى من الإبن عند الوالد الحدد أحظى من الإبن عند الوالد الحدد يكون لها مكانة في النفس إذا جاءت. وقال آخر إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب تبني البغيض من الهوى حتى تصيره قريبا وتعيد مطغن العداوة بعد نصرته حبيبا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أبدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وهو في البخاري. وجاء الأمر بقبول الهدية وعدم ردها إذا كانت لا شبهة فيها ولا حرام. فأخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الهدية وصححه الألباني. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال له خذه النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عمر شيء من العطاء فكان عمر يقول أعطيه من هو أفقر مني يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف غير متطلع ولا سائل ما طلبته ولا سألته فخذه فتموله يعني تملكه فإن شئت كله وإن شئت تصدقت به وما لا إذا كان غير خال من هذه الشروط فلا تتبعه نفسك. فإذا قوله إذا جاءك من هذا المال شيء فخذه يدخل فيه الهدايا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من آتاه الله شيئا من هذا المال من غير أن يسأله فليقبل فإنما هو رزق ساقه الله إليه. ما دام جاء من غير مسألة ولست أنت مستشرف له ولا متطلع ولا متعلقة نفسك به تهفو إليه وترجوه وإنما جاءت من غير إشراف نفس ولا مسألة خذوا هذا مال مبارك هذا مال فيه بركة خذه ولا ترده. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية قصة بريرة رضي الله عنها، وجاء في البخاري عديد من الروايات لهذه القصة، فمنها ما رواه في كتاب الأطعمة، وربما يكون هو أوضحها وأتمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى لحما؟ ألم أرى لحما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة. جاء صدقة لبريرة وأنت لا تأكل الصدقة، تصدق به على بريرة فأهدته لنا. بريرة خادمتنا لما جاءتها الصدقة أهدته لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو صدقة عليها وهدية لنا، هو صدقة عليها وهدية لنا. إذن المال لما انتقل لأكثر من شخص اختلف حكمه، من المتصدق إلى بريرة صدقة، من بريرة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام هدية، إذن يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، لأنه لا يليق مقام النبوة أن يأخذ من الناس، من صدقات الناس وأوساخ الناس. كل ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معه، رواه البخاري في كتاب الهبة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كانت هدية قبلها، وكان لا يقبل الصدقة. والسبب في ذلك كما تقدم، وهذه آيته عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة، أنه كان يأكل هدية ولا يأكل الصدقة، مكتوب في الكتب المتقدمة صفة النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن هناك فرق بين الهدية والصدقة، فالهدية كرامة، نوع من الكرامة، ومن باب حسن الخلق وتتألف به القلوب، فكان عليه الصلاة والسلام يأكلها لأنها من باب الإكرام، ولا يردها لأجل أن لا يغضب الذي أهدى أو يصبح في نفسه عليه شيء. فلا شك أن أخذ الهدية تألف للقلوب، قبول الهدية تأليف، فيه تأليف لقلب المهدي وبلاغ له بأن إكرامك مقبول، إكرامك مقبول، ولذلك أخذته منه. أما الصدقة من اليد العليا إلى اليد السفلى لا تليق المقام النبوة. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولو كانت قليلة، ولو كانت يسيرة، ولذلك قال: ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلته. والكراع ما دون الكعب، الشيء ما عليه إلا يسير من اللحم، لكن لو أهدي إلي قبله عليه الصلاة والسلام ولم يحتقر شيئا. وبذلك أوصى نساء المؤمنات فقال: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. والفرسن هو في الأصل اسم لخف البعير، فاستعير للشاة فهو ظلفها، ولم تجري العادة بإهداء ظلف الشاة، لكن ذكره على سبيل المبالغة، أي اقبل الشيء اليسير من الهدية ولا تردوه، ولا تردوه، اقبله ولا تردوه. أحيانا قد يهدي صغيرا شيئا يصنعه بيده من الأوراق التي لا قيمة لها في الحقيقة، لكن اقبله تطيبا لخاطره وقلبه. وكان من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءته الهدية أشرك فيها من معه، من حوله، كما جاء في كتاب الرقاق في صحيح البخاري: دخل عليه الصلاة والسلام فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منه شيء منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركه فيها. الحديث إذن هذا كان من كريم خلق عليه الصلاة والسلام، ومن كرمها أنه كان إذا جاءت الهدية لم ينس من حوله من الفقراء والمحتاجين، ومن حضره يعطيهم. وإذا أهديت إليه باكورة الثمر أول الثمار كان يعطيها لأصغر القوم سنا، أطفال الطفل يعطيه إياها. وكان صلى الله عليه وسلم يتألف بهداياه القوم، كان يتألف بهداياه القوم. وربما كان الرجل حديث عهد بالإسلام أو في قلبه شيء على الإسلام وأهله أو على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يعطيه حتى يرضيه. ومن الحديث الجميلة التي وردت في صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقضية من ديباج مجررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه، ولا يلزم أن يلبسوها لأن لبس الحرير للرجال حرام، لكن يمكن أن يعطوها زوجاتهم أو بناتهم، أو كما فعل عمر أهداها لأخ له مشرك بمكة. أهديت له أقضية من ديباج مجررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة، فقال على الباب، فقام على الباب فقال ادعوه لي، يعني الإنسان حتى في جفاء وغلظة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره، فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة أبو المسور هذا، وأبن المسور بن مخرمة الذي هو من رواة من كبار رواة الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل الهدايا في أقربائه، وكان عنده من الوفاء لذكرى زوجته خديجة ما يستخدم الهدية فيه لإحيائه والتدليل على أنه باق في نفسه ذكرى تلك المرأة الطيبة التي ساعدته بمالها ودافعت عنه بنفسها، وكان أولاده منها، وأن ذكراها الطيبة لا زالت موجودة وحية. فكان إذا ذبح الشاة يهدي صدائق خديجة، أصدقاء خديجة، صاحبات خديجة، قريبات خديجة، يرسل لهن من الشاة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، مع أنها ما رأت عائشة ما رأت خديجة، لكن غارت عليها من الذكر والسمعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكرها دائما، حتى قالت لا تريد من حمراء الشدقين عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، قال إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. قالت عائشة ما غرت على خديجة، ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، يعطي شيء كثير، يعطيهن ما يسعهن. و كان صلى الله عليه وسلم يكافئ على الهدية كما جاء في الحديث، ويثيب، كان يقبل هدية ويثيب عليه. ولا شك أن هذا من السنن، ولا شك أن هذا من السنن الجميلة، المكافأة على الهدية وإعطاء هدية مقابلها مثلا، وذلك لعدة أسباب. فمنها أن لا يبقى له منة عليك، أو أن تبادله محبة بمحبة، أو أن تظهر له أنك كافأته على جميله بجميل وأنك لم تنس الجميل، وأنه صنع إليك معروفا فصنعت إليه معروفا مقابله. لا شك كما قلنا أن الهدية الأصل فيها هو التبرع، وأن الذي يهدي لا يشترط المكافأة، وقد تكلم العلماء في حكم المكافأة على الهدية، فقال بعض أهل العلم إن المكافأة على الهدية لا تجب، إذا واحد أهداك هدية لا يجب عليك أن تكافئه عليها. وقال بعضهم بعض المالكية بوجوب المكافأة على الهدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن مجرد فعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب. وقد جعل بعض العلماء الناس في الهدايا على ثلاث طبقات: هبة الرجل إلى من هو دونه فهو إكرام وإلطاف لا يقتضي الثواب والمكافأة عليها بالمثل، هبة الرجل إلى من هو دونه، فإذا استلمها هذا الدون الأدون لا يستلزم ذلك أن يرد بهدية مقابلة مطلقا. وثانيا هبة النظير إلى نظيره، وثالثا هبة الأدنى إلى الأعلى. إذا صار الأدنى أهدى للأعلى فلا شك يكون من المؤكد في حق الأعلى أن يثيبه لما جرت به العرف والعادة ويكافئه. فإذا حكم الإثابة على الهدية مستحب لأنه ورد في السنة، هذا ما يمكن أن يقال في مثل يعني واحد أهداك هدية يسن لك أن تهديه أخرى، وخصوصا عندما يكون الذي أهداك أقل منك منزلة أو سنا، صغير في السن مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فلئن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقد أهدى أعرابيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه صلى الله عليه وسلم ستة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالهدية على الهدية من شكر الناس. فإذا من داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، الهدية على الغني. وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، من أعطي عطاء فليجزي به إن وجد، وإن لم يجد فليثني به، فإن من أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفر، ومن تحل بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ولو ما وجد شيء الدعاء على الأقل، الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وحسنه: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء وأجزل له في العطاء. وينبغي كذلك على المدعو له أن يبادل الدعاء بدعاء، كان يقول له: وجزاك أو وإياك ونحو ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال اقسميها، فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا؟ عندما ترسل عائشة الهدية أو العطية مع الخادم إلى شخص آخر أو بيت ناس، تسأل الخادم إذا رجع أو رجعت تقول له: ماذا قال أهل البيت لما أعطيتموهم ما أرسلنا به إليهم؟ فتقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا، ويبقى أجرنا لنا. أما بالنسبة لمن يستحب أن يهدي إليهم الإنسان ويبدأ بهم، فقد جاء في صحيح البخاري في كتاب الهبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها، أما جارية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجلك، لو أعطيتيها بعض أخوالك كان أعظم لأجلك من العتق، لأنهم قد يكون بهم حاجة فإعطاؤها إياهم أحسن وأكثر أجرا. وكذلك من الضوابط في مسألة الإهداءات نبدأ بمن ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الشفعة عن عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. فالجار الأقرب يبدأ به في الهدية. يعني الإنسان قد يكون مقدرته تكون مقدرته محدودة على الهدية، ما عنده هدايا كثيرة تسع الجميع، فيبدأ بمن بالنسبة لهدايا الجيران الأقرب بابا، يبدأ بالأقرب بابا. وكذلك من الأحوال التي تأكد فيها الإهداء إذا احتاج الناس، إذا صارت حاجة، كما جاء في صحيح البخاري في كتاب المغازي أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه صنع طعاما، فلما أوشك على النبج جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله تعجم لي، تعجم يعني هو قليل، تعجم تفضيل طعام، فقم أنت يا رسول الله ورجلا أو رجلا، عندي تعجم لو تأتي أنت ورجل أو رجلا. قال كم هو؟ فذكرت له كم هو مقدار الطعام، قليل. قال كثير طيب. ثم قال قل لها يعني لزوجتك التي تطبخ الطعام لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا، من حوله كان المهاجرون والأنصار، فقام المهاجرون والأنصار، هو يريد واحد أو اثنين ثلاثة بالكثير، قم أنت يا رسول الله ورجل ورجلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى المهاجرين والأنصار، فلما دخل على امرأته قال ويحك، مصيبة، موقف محرج، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فالمرأة فقيها، قالت هل سألك عن مقدار الطعام؟ قلت نعم. فاطمأنه انه ما دام يعرف ودعاهم فلا بد ان يكون هناك سبب. فلما دخلوا قال ادخلوا ولا تباغضوا، النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنورة اذا اخذ منه ويقرب الى اصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرق حتى شبعوا وبقيت بقية. فقال عليه الصلاة والسلام المرأة كلي هذا وأهدي، كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. فإذا تأكد الهدية إذا احتاج الناس، صارت حاجة، فتكون إرسال الهدايا هنا أجره عظيم، أجره عظيم. وبالنسبة لبعض الهدايا التي يتأكد عدم ردها، ما كان غير ذي مؤونة ولا فيه كلفة. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الحلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده لأنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد وأبو داود وحسنه في صحيح الجامع، أو صحح أسناده في صحيح الجامع الصغير. فإذا الأشياء اليسيرة يتأكد عدم ردها. الإنسان قد يرد الهدية لأسباب، فتعالوا نعرف ما هي بعض الأحوال التي ترد فيها الهدية. أولا، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هدايا؟ نعم، هو رد هدايا المشركين، رد هدايا بعض المشركين. وقال أيضا حديث الصحيح وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد الهدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقافيا. والسبب أن عربيا وهب النبي عليه الصلاة والسلام ناقة فأثابه عليها، أعطاه مقابلها، فقال أرضيت؟ قال لا، فزاده حتى عوضه ست بقرات. هذا الأعراب، هذا العرب يريد كأنه يريد بالهدية أن يأخذ أكثر، يريد إحراج النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول خذ هذه الناقة وهات بدلا منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة الشديدة، أنه هم أن لا يقبل هدية إلا من هؤلاء الأحياء من العرب. قال إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها 6 بكرات فظل شاخطا. لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. رواه أحمد الترمذي. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط فيه عليه. وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. لأن هؤلاء ما يفعلون هذه الأفاعيل، هؤلاء الأربعة أحياء من العرب معروفين بجودة الأخلاق، ما الواحد لا يلجأ إلى هذه الأساليب المنسوية ثم يتفخط إذا أعطي ردا عليها. فإذا الإنسان إذا حس أن الشخص يريد بالهدية إحراجه فإن له أن يرد. إذا كانت الهدية من حرام فإنه يجب عليه أن يردها، أو من شبهة يستحب له أن يردها. إذا كانت رشوة يراد بها رشوته يجب عليه أن يردها، كان يكون موظف صاحب منصب صاحب وظيفة، لولا وظيفته ما أعطي الهدية، موظف الجوازات موظف في مصلحة فلانية مصلحة فلانية، جاءته هدية من معقب الشركة قال هذه الشركة تهدي لك هذه الهدية ما يأخذها، لا يجوز له ذلك لولا أنه كان في وظيفة هذه ما أعطاه. لكن لو أن جاره أعطاه قريبه أعطاه يقبل، لأن ما جاءت لأنه موظف في هذه الدائرة التي يراجعها الناس، وإنما جاءت لأنه من قريب أو جار. فإذا إذا اشتم منها رائحة التهمة أو الرشوة أو الريبة فإنه يردها. فإذا هناك بعض الحالات التي يجب فيها رد الهدية أو يستحب فيها رد الهدية. كذلك لو أنه أهدى فيها فاجر فاسق أو كافر يريد أن يبقى له منة عليك، يريد بالهدية أنه إذا قابلك انكسرت عينك وذلت نفسك له لا تقبل، لا تقبلها إذا أراد بها هذا الغرض. لكن إذا جاءتك الهدية سليمة نقية ما فيها شائبة ولا ريبة ولا شبهة ولا حرمة اقبل ولا ترد، اقبل ولا ترد. وربما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا وهو لا يحبها، لا يحبها من جهة النفس أن نفسه لا تشتهيها، لكن يأخذها إكراما لصاحبها، كما جاء في كتاب الهبة في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسنا وأضبا، جمع ضبط، أهدت له أقطا وسمنا وأضبا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضبة قذرا، نفسه تعافى، لم يكن بأرض قومه، لم يكن من طعام قريش. فقال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يأخذ الإنسان ولو كانت نفسه لا تعجب هذه الأكلة وأهديت له، يأخذها ويعطيها إلى أناس آخرين. بعض الأحيان ربما طبخ جيرانك طعاما أهدوا إليك منه وأنت لا يعجبك هذا النوع من الطعام مطلقا، فلا غضاضة عليك لو أخذته وطيبت خاطرهم بأخذه ثم أعطيته بعض الفقراء أو العمال أو المساكين أو الناس الآخرين فهم يأكلونه أو يستفيدون منه. وإذا أراد الإنسان أن يهدي أخاه هدية فإنه يتحرى أحسن الأوقات والأماكن ليهديها إليه حتى تصبح أعظم، حتى تصبح أوقع في النفس. والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض. وقالت عائشة، رواية عائشة رضي الله عنها، أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الهدية إذا كانت في يوم مفضل عند المهدى إليه أو ساعة أو مكان معين أو ظرف معين عند المهدى إليه تكون أوقع وأحسن في النفس. فهذا من آداب الهدية. وقد صارت قصة في هذا طويلة رواه البخاري رحمه الله في كتاب الهبة وفي كتاب المناقب. وملخص هذه الهدية أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاجتمع صواحبي تقول عائشة إلى أم سلمة، فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما جاء. ماذا قصد عائشة؟ قالت فذكرت ذلك أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تنجيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وهذا من فضلها رضي الله عنها. وجاء في رواية أخرى أنهن وسطن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تقول له إن نساءك ينفذنك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى، فرجعت إليهن فاطمة. ثم إنه ليس من المناسب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أيها الناس أهدوني في بيت فلان وفلان، يسكت مثل هذا الموقف الإنسان فيه لا يتكلم. فعلى أي حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يهدى في بيت عائشة، يحب عائشة رضي الله عنها، وأن تأتيه الهدية في هذا البيت يكون موقعها أجمل وأحسن. على أنه ينبغي على الإنسان المتزوج بأكثر من زوجة أن يراعي مسألة الغيرة أشد المراعاة حتى لا تتفاقم المشكلات وتعظم، ويكون هذا من أسباب القطيعة أو من أسباب تنغيص عيشه في بيته مع زوجاته. وقد جاء قصة حفصة، قصة العسل، قصة حفصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشد العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغلطه. تقول عائشة لماذا أطال عند حفصة أكثر من المعتاد؟ فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له. وجاءت قصة العرفة والمغافير والتي قصة التي حصلت من جميلة عائشة رضي الله عنها. فالإنسان على أي حال يحتاج أن ينتبه إلى مسألة الغيرة بين الزوجات، ولا يكون هو سبب الشر أو يكون هو مفتاح الشر. وكذلك من الأشياء التي من آداب الهدية أن الإنسان إذا رد الهدية لسبب يبين للشخص الذي ردها له ما هو السبب. مثال، روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان. موضع هذا موضع بين مكة والمدينة، هذا الصحابي أهدى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا، صاد حمار وحشي وقدمه النبي عليه الصلاة والسلام هدية، فرده عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان مسلما صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. قد يقول قال ألم يقبل من أبي قتادة الهدية وهو محرم؟ فقد جمع العلماء بين هذين الحديثين وقالوا إن الهدي إن الصيد إذا صيد للمحرم، إذا صيد للمحرم لأجله، صيد لأجله فإن عليه أن يرده، لأن يعني المحرم لا يأكل الصيد، لا يصيد ولا يأكل الصيد الذي صيد لأجله، لكن إذا ما صيد لأجله جاز له أن يأكل. أبو قتادة لما صاد حمار الوحش، لما صاد ذلك الصيد كما مر معنا في الدرس الماضي، لما تضاحكوا ضحك المحرمون من رفقائه التفت وراء الصيد صاده، ما صاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عنه، صاده لأجلهم لأجل أصحابه، وأكلوا معه أهدى النبي عليه الصلاة والسلام وأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين القصتين أن ما صيد لأجل المحرم لا يؤكل، وإذا كان لم يصد لأجله جاز للمحرم أن يأكله منه. لكن الشاهد الذي أورد الحديث من أجله هنا تبيان أن الإنسان إذا رد الهدية لسبب يطيب خاطر المهدي بتبيان السبب. وكذلك من الأمور التي تتعلق بالهدية والتي ذكر أهل العلم، إذا مات المهدى إليه قبل وصول الهدية فهل من هي؟ هل هي للمهدي ترجع أو هي لورثة المهدى إليه دخلت فيه؟ فالإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال جوابا على هذا السؤال، قال: إن كان حاملها رسول المهدي، إن كان حاملها لما حصل المهدي، إن كان الذي يحملها رسول المهدي رجعت إلى من؟ رجعت إلى المهدي. وإن كان حاملها رسول المهدى إليه سائر من؟ لورثته. فإذا حصل الاستلام من المهدى إليه أو من رسوله أو ولده دخلت في ملكه وإلا فلا. والهدية أنواع، الهدية أنواع، فمنها هدية المحبة والمودة التي يقصد بها تثبيت الصحبة وتأكيد الأخوة وحسن العشرة والمروءة بين الناس. وهذا النوع من الهدية قد يكون من الأعلى للأدنى أو من الكبير للصغير أو من المعلم للتلميذ. فإذا كانت من الأعلى إلى الأدنى صار فيها شيء من معنى الصدق، بخلاف ما إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى فإنها تكون أبعد عن معنى الصدقة. قد تكون هدية من باب الصلة والبر إذا كانت بين الأهل والأقارب، يعني تكون هدية من صلة الرحم. قد تكون من باب التقرب والتحبب والتقرب إلى الله، مثل ما إذا كانت للعلماء والصالحين. قد يقصد بالهدية التوسعة، كما إذا كانت من الغني للفقير. قد يقصد بالهدية تأليف القلب، مثل إذا أعطاها الإنسان لمن بينه وبينه عداوة لإزالة عداوة. قد تكون الهدية لتأكيد الصحبة والمحبة، كما إذا كانت بين الإخوان في الله والأصحاب. قد تكون الهدية هدية تشجيع، كما إذا أعطاها المدرس، أعطى المدرس هدية لطالب عنده نجيد أو يحفظ القرآن مثلا أو يستذكر دروسه، فهي هدية تشجيعية يقصد بها تشجيع. فإذا الهدية لها عدة معاني، معاني جميلة ينبغي الانتفاع في كل معنى منها. وقد تكون الهدية في مناسبة كالعيدين، مناسبة دينية أو مناسبة اجتماعية موافقة للشرع، مثل الزواج، هدية زواج، في هدية زواج، هدية ولادة، هدية ختان، هدية للمريض، هدية للقيام من المرض، هدية للنجاح، هدية للترقية، هدية للمسافر، هدية للعائد من السفر. فإذا الهدية في المناسبات كلما كانت مناسبتها أحسن، كلما كان نفعها أكبر، كلما كانت أفضل عند الله سبحانه وتعالى. والهدايا للوالدين لا شك أنها من أعظم الهدايا، لأن بر الوالدين واجب، ويتقرب الإنسان إلى الله بالهدية للوالدين أكثر من غيرهما. أما هدية الوالدين للأبناء فإنها تتعلق بها أحكام، فلا يجوز للآب للأبوين أن يفضل أحد الأولاد أو بعض الأولاد على بعض دون مسوغ شرعي. فإذا أعطاه هبة لفقره أو لأنه تزوج أعطاه، أو لأنه مريض يحتاج إلى علاج، أو لأنه نجح في الدراسة ولم ينجح بقية إخوانه، أو لأنه حفظ صورة لم يحفظها بقية إخوانه، أعطاه هدية لسبب شرعي لا بأس بذلك ولو ما أعطى بقية الإخوة، لكن ينبغي عليه أن ينوي في نفسه أنه لو مر أحد من الأولاد الآخرين بالظرف نفسه الذي مر به هذا الولد الذي أعطاه أن يعطيهم مثل ما أعطاه. يعني لو واحد مثلا ولد تزوج فأعطاه 10,000، البقية الأولاد صغار، ماذا يجب على الأب في العدل؟ أن ينوي في قلبه أنه لو تزوج الولد الثاني أن يعطيه مثل ما أعطى الولد الأول إذا كان في ذلك الوقت المستقبلي مستطيعا، هذا ما يجب عليه. لكن أن يميز أحد الأولاد عن بعض، يعطي هدية أو عطية أو هبة لولد دون آخر دون سبب شرعي، فالراجح أنه حرام لا يجوز، ويكاد يكون هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافا لجمهور العلماء، وقد نصر ذلك ابن القيم نصرا مؤزرا في تهذيب السنن في شرحه على أبي داود، وذكر أدلة الفريقين وقوى ورجح المذهب القائل بعدم جواز أن يميز الأب ولدا من أولاده بعطية أو هدية أو هبة دون مسوغ شرعي. و أيسر حديث أيسرك أن يكون لك في البر سواء، اذهب فأشهد على هذا غير إني لا أشهد على جوف، ونحو ذلك من ألفاظ الحديث كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن يشهد على عطية النعمان وتمييزه عن بقية إخوانه، ولذلك فإن التمييز بينهم حرام. ولا شك أن من أسباب التي تولد الضغائن بين الأولاد أن يميز الأب واحدا منهم بشيء. والله سبحانه وتعالى قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. بقي في موضوع الهدية بقية، وخصوصا الكلام على الفرق بين الهدية والرشوة أو الرشوة، لأنها مهمة في خضم الحياة التي نعيشها، فسنكمل الكلام إن شاء الله عن هذا الموضوع في الليلة القادمة، ومع أدب آخر من الأدب بمشيئة الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإتماما لما سبق ذكره في الليلة الماضية عن موضوع الهدية وبعض الآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بها، فأقول أيضا أيها الإخوة إن الهدية العلمية الشرعية والنصيحة من أعظم ما يهدى للإنسان المسلم، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عيسى سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة قال فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى فأهدها لي، فقال فأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا أهديت الإنسان معلومة دينية شرعية فلا شك أن هذا من أعظم ما يهدى. ومن الأمور والأحكام المتعلقة بالهدية ذكرنا هدية المحبة والمودة، هدية الوالدين، ومن الهدايا أيضا هدية المخطوبة التي جرت بها العادة. والتي يراد بها التودد والتحبب ايضا، فان الناس قد اعتادوا انه اذا خطب امراه او عقد على امراه ان يهدي لها هدايا، ومنها هذه الشبكه. فاما بالنسبه لما يهدى من المطعومات والمشروبات والامور المستهلكه والملابس وكل ما لم يقصد به المهر او جزء من المهر فانه ملك لمن اهدي اليها. فاذا فسخت الخطوبه فيبقى عندها، لكن اذا كان قد اعطي لها على انه جزء من المهر مثل الشبكه التي تعرف الناس عليها على انها جزء من المهر، فهذه اذا حدث ما حدث من الفراق فانها تكون من جمله الاشياء التي يسترجع منها الزوج. وبالنسبه لمن اهدى هدية طمعا في المكافأة عليها، فإن هذا الشخص لا يكون له ثواب عليها، حيث أنه أراد من وراء الهدية أن يهدى إليه. وإذا لاحظ المهدى أنه قصد من وراء الإهداء إليه أن يرد، مثل غني أهدي إليه من قبل فقير، فإنه إذا أخذها يأخذها على أن يهدي ويثيب ويكافئ، لأنها أعطيت إليه بهذا القصد، وإلا فلا يأخذها. أما بالنسبة للهدية على قضاء الحاجات، فإن أهل العلم لهم أقوال في مسألة من أهدى للآخر هدية لأنه قضى له حاجة مباحة. فقال بعضهم بالحلم، وقال بعضهم بالكراهة. ورأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الهدية على العمل المباح مكروهة إلا أن يكافئ بمثلها. قال أبو الحارث إن أبا عبد الله سئل عن رجل يسأله الرجل حاجة فيسعى فيها، يقول يا فلان هل يمكن أن تقضي لي الحاجة الفلانية، تنهي لي هذه المشكلة أو هذه المعاملة أو هذه الوظيفة، فإذا فعلها له فهل أهداه هدية؟ لما قضى له الحاجة أهداه هدية، هل يجوز أن يقبلها أم لا؟ الإمام أحمد رحمه الله قال إن كان شيء من البر وطلب الثواب فليس له ذلك، لأنه لما قضى له الحاجة ماذا أراد الذي قضاها؟ هل أراد جعل؟ هل أراد مكافئ مقابل مادي؟ قال أسعى لك في المعاملة وأقضيها لك مثلا، أو أتابعها لك، أو أنهي لك هذه القضية بمقابل كذا من المال؟ لا، إنما فعلها لوجه الله. فإذا أهدي له هدية فإنه لا يأخذها، لا يأخذها لأنه يريد أن يتم له الأجر، لكن إن أخذها فإنه يأخذها، فإنه يأخذها بقصد المكافأة عليها ويثيب عليها، فتكون واحدة بواحدة ويبقى له أجر ما عمل. بالنسبة لمسألة الشفاعة والواسطة، أنه يطلب من شخص أن يتوسط له في مسألة من المسائل أو أمر من الأمور بجاهه، يقول يا فلان أنت تعرف المدير، أنت تعرف فلان، أنت تعرف الرئيس الفلاني، توفق لي عنده في إنهاء هذه القضية أو هذه الوظيفة ونحو ذلك. هذه الشفاعة إذا كانت في أمر مباح فهي جائزة والشافع مأجور، اشفع وتؤجر، اشفع وتؤجر. لكن ما حكم أخذ الهدية على الشفاعة؟ ما حكم أخذ الهدية على الشفاعة؟ الجواب الراجح أنه لا يجوز أخذ الهدية على الشفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أو الحديث الحسن: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ولعل من الحكم من وراء هذا الأمر وهو عدم جواز أخذ الهدية على الشفاعة والواسطة الحسنة أن الجاه نعمة من الله ينبغي أن يستخدم في خدمة عباد الله مجانا بدون مقابل، وينبغي أن يتسارع الناس إليه المستطيعون لنصرة حق أو رفع ظلم، ولا ينبغي لمن ساهم بجاهه في جلب حق أو دفع ظلم أن يأخذ مالا على ذلك، حتى لا يتكاسل الناس عن هذه المسألة ويستبقون الأجر ويقول لا أتوسط لك إلا بمقابل. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: الهدية لمن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وقال بعض الفقهاء: لا يجوز أخذ العوض في مقابلة الدفع عن المظلوم، وإن يجب أن تقضى له الحاجة مجانا. وقال ابن الجوزي: يجب على الولاة إيصال قصص المظلومين وأهل الحوائج. وقال: والواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها، من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة. إذن لا يجوز أخذ المقابل على هذه الشفاعة، وخصوصا إذا كانت لجلب حق أو دفع ظلم لا يجوز أخذ المقابل عليها. وقال الحنبلي رحمه الله في مسألة أخذ العوض أو الهدية على قضاء الحاجة أفتى بعدم الجواز، وقال: هذا هو المنقول عن السلف ولا إمة الكبار. ولما سئل ابن مسعود عن السخط قال: إنما السخط أن يستعينك على مظلمة فيهدي لك فلا تقبل. يقول تعالى: ادفع عني المظلمة هذه، فإذا أهدى لك هدية لك هذا سخط، لو قبلتها سخط. وعن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، فأهدى إليه صاحب المظلمة وقيفا به فرده ولم يقبله. وقال مسروق: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا أو كثيرا فهو سخط. فقال الرجل: يا أبا عبد الله، ما كنا نظن أن السخط إلا رشوة في الحكم. قال: ذلك كفر، نعوذ بالله من ذلك. يعني أشد وأشنع، الرشوة للقاضي أشد وأشنع، يحكم بغير الحق الصواب. وجاء نصراني إلى الإمام الأوزاعي وكان يسكن بيروت، الأوزاعي في بيروت، فقال: إن والي بعد بخت ظلمني وأريد أن تكتب في إليه. وأتاه بقلة عسل، يعني هدية معه، فقال له: إن شئت رددت عليك قلتك وأكتب إليه، وإن شئت أخذتها ولا أكتب. أنت لون عمري، إما أن تأخذ هديتك وأكتب لك، وإلا لا أكتب لك ولا أقبل هديتك. فقال النصراني: بل اكتب لي وارددها. فكتب له أن ضاع عنه من خراجه، فشفعه الوالي فيه وحط عنه من جديته 30 درهم، يعني كان قد أخذ أكثر من الجدية الشرعية. فإذا لا ينبغي الاستعانة بالهدايا على قضاء الحوائج وتيسير المهام، حتى لا تتوقف الأمور على ذلك وتضيع المروءات والأخلاق بين الناس، ويكون التعامل بينهم على أساس مادي فيضيع باب الاكتساب ويبعث الوازع الديني عند الناس. وكذلك من الأشياء التي لا ينبغي قبول الهدية فيها مطلقا الهدية مقابل حفظ الأمانة، مثل واحد استودع عندك أمانة فجاء فأخذها كاملة فأعطاك هدية فلا تأخذها منه، فلا تأخذها منه إلا بنية أن تكافئه عليها حتى يبقى أجرك عند الله موفورا، وحتى لا تصلح قضية حفظ الأمانات بين الناس مقابل هدايا ومكافآت. وينبغي أن يسعى في قضاء الحوائج للناس ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يبذل المسلم جاهه، أن يبذل المسلم جاهه بدون مقابل، لأن الجاه ما زكاة مثل المال. ولذلك فإن الذي يعطي شخص مال قد يكون مضطرا، قد يكون مضطرا أعطاه إياه لأن ما عنده طريقة أخرى يصل إلى حقه أو يدفع ظلم عن نفسه، فيجوز له أن يدفعها لأنه مضطر، لكن لا يجوز للآخر أن يأخذها، لا يجوز للآخر أن يأخذها، إنما يستخدم جاهه في مساعدته. أما إذا كانت الهدية لإحقاق باطل أو إبطال حق فلا شك أنها محرمة تحريما عظيما. وذكر بعضهم أن الهدايا خمسة أنواع: أولا أن يكون الغرض منها حصول الثواب الأخروي، مثل أن يكون المهدى إليه فقيرا أو عالما أو صالحا. ثانيا أن يقصد بالهدية جلب المحبة والتودد، مثل أن يعطي المخطوبة يتودد بها الهدية إلى قلبها، هذان جائزان. الثالث أن يقصد بها غرضا دنيويا، كما إذا أعطى الفقير غنيا هدية على أمل أن يعطيه أكثر، فيجوز الغني أن يأخذها إذا كان سيعطيه فعلا. الرابع أن يكون المراد بها الاستعانة على فعل أمر معين، كالمحتاج إلى السلطان في مسألة فيعطي وكيله هدية، فهذا إذا كان في إحقاق باطل أو إبطال حق فلا شك في تحريمه، وإذا كان العمل في أخذ حقه أو دفع الظلم عن نفسه فقد يجوز الإعطاء ولكن لا يجوز الأخذ أبدا. الأمر الثالث الأشياء المباحة، كان يتوسط له في جلب بضاعة ليس مضطرا إليها ولا محتاجا إليها ويمكن يتوسع عليها، فهذه الهدية في هذه الحالة الأحوط أن لا يأخذها، لأنها فيها استعمال الجاه، فيها استعمال الجاه بمقابل، يستعمل الجاه بمقابل. وبالنسبة لهدايا الفرات فإن العلماء قد تكلموا عن ذلك وذكروا أن هدايا القاضي لا يجوز له مطلقا أن يقبل الهدية. قال بعض هذا قول بعض أهل العلم، قال بعض جائز، وقال بعض يجوز إذا كان الذي أهدى القاضي لا ليس له قضية عند هذا القاضي. ورابعا أن يكون ممن يهديه قبل القضاء فيجوز له أن يهديه بعد القضاء، وشرط بعضهم أنه أن يكون ممن يهديه قبل القضاء وليس عنده قضية عند القاضي. وعلى أي حال فإن تحريم أخذ القاضي للهدايا هو القول الأحوط، وقد رجحه ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولا شك أن القاضي إذا أخذ الهدية فإنه سيكون ذلك باب شر عظيم. اللهم إلا إذا كان هدية لا علاقة لها بالقضاء أبدا، كما إذا أهدى له أخوه هدية، جاره أهداه هدية للجيرة فقط، أو عنده زميل له مثلا قاضي آخر، يعني شيء لا علاقة له مطلقا بالقضاء، يجزم تماما أنه لا علاقة له بالقضاء، فهذا يجوز له أخذه. ولذلك النووي رحمه الله قال: إن كان المهدي ممن لم تجري له العادة بالهدية إليه قبل الولاية حرم عليه قبول الهدية. إذا كانت له عادة بالهدية من قبل، فإن كانت له قضية عند القاضي أو حكومة، العلماء يسمونها حكومة، فإن كان ليس له حكومة عند القاضي جاز قبولها، وإن كان له حكومة أو قضية عند القاضي لم يجوز للقاضي أن يقبلها، حتى لو كان المهدي له سابق عهد بالهدية قبل أن يتولى القاضي القضاء. وكذلك فإن من الأشياء التي يمكن أن تكون بريئة الإهداء للقاضي بعد التقاعد من القضاء، أو أن يهدى له بشيء، يهدي له شخص ما بشيء شيئا، وهذا الشخص لا علاقة له بمجال القضاء ولا يأتي إليه في خصومة، مثل أن يكون في بلد آخر فيه قاضي مثلا، فأهدى له هدية من بلد إلى بلد. فهنا لا يطمع أن يكون له عند القاضي شيء، عند هذا القاضي شيء. وإذا أهديت القاضي هدية فقال بعض أهل العلم يردها زوجة المال. أما بالنسبة للحاكم فإنه لا يأخذ شيئا مطلقا، ولذلك قيل لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين ما لك لا تقبل الهدية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها؟ فقال عمر رضي الله عنه ورحمه إنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وإنها اليوم رشوة. كانوا يهدونه للبوة يتقربون له إلى الله، لكن نحن يهدوننا لماذا؟ لسلطاننا وإمرتنا، ولذلك قال هي رشوة. فإذا لا يجوز له أخذها من الرعية، أخذ الهدايا من الرعية. أما بالنسبة لمسألة قبوله هو الهدايا من ملوك الأرض مثلا، كما أهدى النجاشي وأكيد الزومة وغيرهم من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فقبلها عليه الصلاة والسلام، فإن كانت فيها مصلحة للمسلمين أخذها. وهذا هذا الباب فيه تفصيل، لكن لعلنا لا نحتاج إليه في هذا المقام والزمان. أما بالنسبة للعمال، أما بالنسبة للعمال وهم الموظفون العامون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحكم صريحا هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول يعني سرقة وحرام وفسق. من هم العمال؟ موظفو الدولة عموما، كل من تولى ولاية عامة أو في مكان له علاقة بالناس يقضي لهم المعاملات، هذا الموظف لا يجوز له أخذ الهدية من الناس أبدا. وحديث ابن اللطبية واضح جدا لما جاء يحاسب النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مالكم وهذا هدية لي، قال هذه الزكوات جمعتها لكم وهذه أعطوني إياها أنا هدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وخطب الناس وقال أما بعد فإني أستعمل رجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديتك؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله عز وجل يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاكا فيعر. ثم رفع إليه حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت؟ وفي رواية فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقة؟ يعني يقول لو ما كنت موظف عندنا كنت في بيت أبيك وأبيك وأمك تأتيك الهدية؟ لو كنت صادق اقعد في بيت أبيك وأمك كنت أفضل الهدية. إذن كل هدية تأتي للموظف بسبب وظيفته حرام عليه أخوه لأنها رشوة. هذه مسألة صريحة لا تحتاج إلى نقاش، ويقع بسبب قبول الموظفين في الأماكن العامة للهدايا من المراجعين والناس فساد عظيم. وعن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرج بينه وبين يهود خيبر. هذا موظف الذي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى يهود خيبر لأجل الخرف، لأن بينهم صلح ولابد اليهود يؤدوا أشياء معينة ونسبة معينة. قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم اليهود فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز الخرف. رشوة واضحة من إخوان خردة والخنازير، خذ هدية وخفف عنا. فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم. يقول أنتم أبغض خلق الله إلي، وربما ما فعلتموه الآن معي يزيدني عليكم حنقا وبغضا، لكن مع ذلك لن أجور عليكم في القسمة. فأما ما عرفتم من الرشوة فإنها سحت وإن لا ناكلها. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وقال ابن تيمية رحمه الله: وما أخذ ولاة الأمور وغيرهم من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر العادل استخراجه منهم كالهدايا التي يأخذها بسبب العمل. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول، يعني خيانة. طيب، إذن الخلاصة: لا يجوز الموظف أخذ الهدية من الناس مطلقا، إلا إذا كانت هدية لا علاقة له بالوظيفة عليها، مثل هدية شخصية أبوه أهداه هدية، أخوه أهداه هدية، لا علاقة له بأن الموظف غير موظف، فهنا في هذه الحالة يأخذها. لكن أن يأخذ من عامة الناس من المراجعين حرام، فحش، ولا يجوز. طبعا قد تكون هدية بأشكال كثيرة، قد يكون مثلا صاحب ورشة يقول: هات نصلح لك السيارة، هات نراعيك فيها، هات نعطيك أثاث بنفس السعر، نعطيك تخفيض، كله نفس، كله سحر حرام، سواء كان بشيء مادي أو شيء أو خصم أو خدمة، مثل إصلاح سيارة، تأجير سيارة، أشياء مجانية لشخص هو، فهي حرام. وطبعا لا يجوز للآخر أن يدفعها، لا يجوز للآخر أن يدفعها، أن يعطي هدية لموظف، جوازات لشرطي، لشخص المرور، حرام دفع الأشياء، حرام المطلق. وذكرنا استثناء في موضوع دفع الظلم عن نفسه، هذه قضية أخرى. أما بالنسبة لقبول الهدايا من الكفار، فإنه قد ورد في النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هدايا من الكفار، قبل هدايا من الكفار، وردت نصوص مثل ما أخذ من مثلا من أخذ من أسيد درجومة، وكذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية اليهود لما أهدوا الشاة التي وضع فيها السم، ووردت أحاديث بمنع أخذ الهدية منهم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نقبل جبد المشركين، وجبد المشركين هو عطاؤهم وهداياهم. فكيف جمع العلماء بين هذه الأحاديث؟ قال بعضهم: إن أحاديث المنع ناسخة والأخذ منسوخة، وقال بعضهم: أحاديث الجواز، أحاديث الأخذ ناسخة، أحاديث المنع منسوخة، وقال بعضهم: إنه إذا أهدي إليه عليه الصلاة والسلام خاصة لن يقبل، وفيما أهدي للمسلمين قبل، لكن هذا فيه نظر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي بعض الهدايا خاصة له، مثل حمار أهدي إياه، ومقوقف ملك الإسكندرية أهداه ماريا الخطية له خاصة، فهذا قد لا يكون جوابا صحيحا أو راجعا. وقال بعض العلماء: إذا كان الذي أهداه قصد الموالاة يرده، وإذا كان الذي أهداه يرجى بقبول هديته تأنيفه على الإسلام وتأنيفه يأخذها، وهذا جمع أيضا جيد. وقال بعضهم: إن كانت من أهل الكتاب قبلها، وإن كانت من أهل الأوثان لم يقبلها. فقال بعضهم: إن كانت من المحاربين لم يقبلها، وإن كانت من غير المحاربين قبلها. فلعل الراجح يكون إن كانت من غير المحاربين ومن غير أهل الأوثان، من أهل الكتاب الذين يراد بقبول هدية تأليفهم، فيقبل، وإلا فلا. فما حكم العكس؟ أن نقبل هدية المشرك، أن نهدي المشرك، ما حكم أن نهدي المشرك؟ فالجواب: إذا كان المشرك محارب فلا يجوز إهدائه، لأن ما بينه وبيننا وبينه إلا السيف. إذا كان غير محارب فالله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أسماء لما جاءت أمها مشركة وراغبة في صلتها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي أمك. والوصل عام، يمكن أن يكون بالهدايا وغير الهدايا، الصلة عامة لهذه الأم المشركة. فإذا يجوز أن نهديه، خصوصا إذا أهديناه لأجل تأليف قلبه ودعوته إلى الله، نهدي المشرك أو الكافر هدية. ما حكم إبداع المشركين والكفار في مناسباتهم الدينية مثل الأعياد؟ الجواب لا يجوز ذلك مطلقا، لأنها مشاركة وإقرار، ولا ينبغي إظهار الفرحة أو مشاركتهم بفرحتهم مطلقا مهما كان. طبعا أصحاب أبي حنيفة يشتدون في ذلك جدا، حتى قالوا في بعض كتبهم: من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم عيدهم فقد كفر. وهناك أبيات للشيخ حافظ الحكم رحمه الله فيها ذكر بعض أحكام الهدية، يقول: ثابتة بالسنن القويمة، وقد روي إذهابها السخينة، يشرع للمسلم أن يقبلها وأن يثيب كرما فاعلها، إذ صح مرويا عن النبي وهو دليل الخلق المرضي، وبين مسلم وكافر تحل، ما لم يخف ودا لمنع قد نقل، يخف ودا يعني ولاة لمنع قد نقل، يجوز ردها بدون مانع شرعي إذ قد صح منع الشارع للقاضي والأمير والشافع أن يقبلها نصا صريحا في السنن، وإن تكن إلى جوار الفهد فقدم الأقرب عن البعيد. ومن بعض الهدايا اللطيفة التي ذكرها بعض أهل العلم هدية قولهم: إذا كانت من الصغير إلى الكبير فكلما لطفت ودقت كانت أبهى لها، وإذا كانت من الكبير إلى الصغير فكلما عظمت وجلت كان أوقع لها. وبعث أبو العتاهية إلى الفضل بن الربيع بنعل وكتب معها: نعل بعثت بها لتلبسها تسعى بها قدم إلى المجد، لو كان يمكن أن أشركها جلدي جعلت شراكها خدي. وقال رجل إلى أبو الدرداء: إن فلانا يقلعك السلام، فقال: هدية حسنة ومحمل خفيف. في نهاية الكلام على الهدية نريد أن نستعرض وإياكم بعض الهدايا التي يمكن إهداؤها. فأشير الآن: ما هي الهدايا المناسبة التي يمكن أن تهدى للناس والإخوان والأقارب والجيران وغيرهم؟ طبعا الكتاب والشريف الإسلامي لا شك أنه من أعظم ما يهدى في هذا الزمن، فماذا ترون أيضا من الهدايا؟ نعم، طيب، ثلاثة أربعة ساعة، لكن لا تكون مطلية بالذهب للرجال أو فيها صلبان، أقلام كذلك لا تكون مطلية بالذهب إلا إذا كان شيء بسيط مثل الريشة مثلا. ستة، نعم، مكتبات، مكتب إيه طيب ايوه مكتب، هذا شيء عزيز. ملابس، لباس، فالنبي عليه الصلاه والسلام اهديت له البسه، لباس ايضا من الاشياء الجيده التي تهدى وردت بها السنه مثل الثوب وغيره. الاطعمه والاشربه ايضا كانت تهدى، كما اهدي تصدق على بريره، وبريره اهدته لبيت النبي صلى الله عليه وسلم غيره. نعم، مصحف يعني داخل في كتب العلم، لأنه هو أعظم كتاب على الإطلاق، ولا شك أنه كلما قرأ فيه، والغالب أن يقرأ فيه كثيرا المصحف أكثر من أي كتاب آخر، فإذا تنزل عليه الإنسان. نعم، ها؟ الذبائح تدخل ضمن المطعومات. نعم، المركوبات لكن هذه أشياء مكلفة، يعني لا يتيسر لعامة الناس أن يهدوا إلا إذا كان الشخص صاحب يسار، فأهدى سيارة مثلا. نعم، سواك، طيب، الآلات التي تستخدم في حفظ المعلومات كالحاسب الآلي أو آلات الحاسبة التي تهدى للطلبة، أو الأشياء القرطاسية كالمساطر وعلم الهندسة والدفاتر ونحوها. نعم الخروف لا تجوز. طبعا تجوز. طيب يهدى له من باب المساعدة في الوليمة، وقد ثبتت السنة بهذا، مساعدة صاحب الوليمة أو الزوج بما يكثر عليه مؤونة حفلة الوفاة. نعم إهداء الزوجة من الحلول مثلا، حلول كيف؟ هذا الإنسان ما يهدى، ما يهدي شق الإنسان أن يهدي أخته أو لكن يزوجه إياها، نعم لأن فيها مهر وفيها شهود، يعني لا بد قد لا تكون هدية، يعني ما هي هدية لكنها من باب يهديه دلالته عليها، دلالته عليها وتيسيره القضية. طيب ينظر في حاجته فيعطيه هدية نفس الحاجة. طيب المال، إهداء مبلغ من المال، نعم الورد، هدايا المرضى الورد من عادات الكفرة، ولذلك لا ينبغي إهداءهم الورود، وكذلك حمل العروس وباقة ورد بيدها في حفلة الزفاف كذلك من عاداته، لكن لو أهدى وردا في غيرها، لأنه واحد جاء أتى لأمه بورد أو قرنفل أو ياسمين أو فل مثلا وجده جيدا وطيبا، لا شك أن هدية جيدة محمودة. نعم إهداء النصيحة أو إهداء العلم الشرعي، تعليم حديث كما جاء فيما مر معنا. نعم خلصت الهدايا. طيب الرسائل. طيب العسل. على أي حال الهدايا كثيرة وهذا طرف منها وأمثلة، وبذلك نختم الكلام عن موضوع الهدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالسبيل القويم وأن يرزقنا اتباع سنة النبي الكريم، والله أعلم.